بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب حمل العنذة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنذة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب حمل العنذة لصلاة العيد، يعني أنها تركج. العنزة والرمح كل واحد، يعني عود في رأسه دبوس مثل الدبوس، حديدة تضرب في الأرض وتوقف حتى يصلي إليها الإنسان هو وقفة. عنزة أو رمح كل سوى سمى اللي تبي كلها سوى. يقول رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عبد الله بن عامر قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مصلى العيد فأوكز له عنزة، ركزه بلال عنزة يصلي إليها في مسجد العيد. نعم. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق ذات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال: أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. يقول البخاري رحمه الله: باب خروج النساء والحيض، باب خروج النساء والحيض والعواتق وذوات الخدور إلى المصلى ليحضرن دعوة المسلمين، ليحضرن الخير ودعوة المسلمين، لأن العيد مجتمع يمثل للناس يوم القيامة، مجتمع يجتمع فيه النساء والرجال، حتى الحيض حتى العواتق التي توها ما بلغت وحتى المخدرات وحتى كلها تخرج إلى مصلى العيد، لأنه صحراء بعيد عن المدينة وصحراء. كذلك الناس اليوم إذا كانت القرية عندها صحراء وتريد أن تصلي العيد تخرج النساء والحيض والعواتق، والعالم يخطبهم الإمام أولا، يصلي الإمام ثم يخطب، فإذا خطب النساء أيضا، كما قال عطاء بن أبي رباح: وما لهم لا يفعلون. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء فوعظهم وخطبهن: وما لهم لا يفعلون. أئمة اليوم إذا صلى العيد وكان مصلى العيد فإنه أول يخطب الرجال، وإذا انتهى من الرجال ذهب إلى النساء معه شخص ثم وعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة إلى آخره. الشاهد أن الرجال والنساء سواء، وأنها تحضر كل مخدرة وكل حائض. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين قال عن أم عطية بن سيد بن كعب الأنصاري رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق ذات الخدور. قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والمخدرات وذوات الخدور والحيض أيضا إلى مصلى العيد، يحضرنا الخير ودعوة المسلمين. هذه نسيبة بن كعب الأسلمية رضي الله عنه، وعند نسيبة بن كعب الأنصارية الحديث لغيرها. أم كعب نسيبة بن كعب الأنصارية الأسلمية، هذا اللي تحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أيام العيد، وأن الرسول أمر بخروج المخدرات والمخدرات التي يخدرنا في البيوت، وأمر بخروج العواتق التي توها ما بلغت، وأمر بإخراج الحيض اعتزلنا المصلى قليلا هناك، ثم النساء من دون، ثم الرجال من دون عند الإمام، ويخطب ويركز عنز إن شاء. يقول عطاء بن أبي رباح: وما لهم لا يفعلون. ليش إذا كان هناك قرية أو مدينة لها مصلى عيد برا في الصحراء تخرج الحيض وتخرج العاتق وتخرج النساء المخدرات في بيوتهن وتخرج كذا واخرجنا تخرجون جميعا نساء ورجال يحضرون خير ودعوة المسلمين، يخطب الرجال ثم إن كان نساء بعيد يخطب يروح للنساء ويخطبهن أيضا إلى آخر. نعم. وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وعن أيوب الاختياني عن حفصة بنحوه. عن حفصة بن سيرين نحوه. نعم. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات القدور ويعتبر. زاد في حديثها العواتق أو قالت المخدرات في البيوت وذوات الخدور، يعني المخدرات، لأن كانت عادة العرب أن البنت إذا بلغت 13 سنة أو 14 سنة خلونها تلعب في الشارع، 13 سنة و 14 سنة تلعب في الشارع بشعرها، ثم في شعرها ثم تلعب في الشارع مع أخواتها البنات، فإذا تعدت 14 أو 15 خدروها خلاص ما عاد شاب، لأنها خلاص انتهت وصلت إلى العرس تخطب وتعرس، بعد 15 تعرس وتخطب وتعرس، لكن 13 و12 و13 يتركونها تلعب في الشارع هي وزميلاتها التي على قدها، فهؤلاء يخرجنا إلى المصلى ويحضرنا الخير ودعوة المسلمين كما قالت نسيبة عن حفصة بالشيرين عن نسيبة. نعم. باب خروج السبيان إلى المصلى. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب ثم أتى النساء فوعدهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. يقول البخاري رحمه الله باب خروج السبيان إلى المصلى. خروج السبيان إلى المصلى أيضا، حتى السبيان والبنات وغيرها من الصغار والكبار يخرجون إلى مصلى العيد يحضرون الخير ودعوة المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس. عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي. يقول سمعت ابن عباس يقول خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لولا مكانتي ما خرجت، يعني انه صغير مرة، لكن مكانته من الرسول خرج كما سيأتي. يقول فخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى العيد عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى خطب الناس، ثم بعد ذلك ذهب إلى النساء فوعظهن وخطبهن وذكرهن إلى آخره. يقول وكان الناس كلهم فأنهم في محشر في صحراء، فأنهم في محشر رجال ونساء. نعم. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فصلى العيد ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق في الليلة الماضية في قصة هانئ بن نيار أبو بردة. يقول رحمه الله حدثنا باب استقبال الإمام الناس باب استقبال الإمام الناس في الخطبة. إذا صلى يستقبل الناس في الخطبة على الأرض، يقف على الأرض ويستقبلهم ويتكلم بالخطبة، الرجال أولا ثم النساء بعد ذلك إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة. محمد بن طلحة قال عن زبيد عن الشعبي. عن زبيد اليامي عن الشعبي عامر قال عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم إضحى أو قال يوم عيد فخطب الناس، ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الذي صلى معنا وخطأ وحضر خطبتنا وذبح ثم رجع إلى بيته فذبح فذلك هي السنة، ومن ذبح قبل ذلك فهي لحم قدمها لأهله. فقام أبو نيار هاني خال البراء بن عازب قال يا رسول الله إني ذبحت مسنة لأن الناس في حاجة للحم وتعجلت اللحم أنا وأهلي وغيري وجيراننا، ولكن عندي أحسن منها جذع أحسن منها وأفضل. قال اذبحها ولن تكفي عن أحد بعدك، اذبحها أنت فقط ولن تكفي لأحد بعدك، لا تصح لأحد بعدك إطلاقا. نعم. باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. خرج حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعدهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب العلم الذي بالمصلى، باب العلم الذي وضعه كثير بن الصلت في المصلى، صلى العيد يصلون إليه الناس في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأيام أبو بكر وعمر، يصلون إلى العلم الذي وضعه كثير بن الصلت. علم يوخذ لكنه حط حجاره، حط طوبة على طوبة على طوبة على طوبة وصبها بسمنت وبقيت علم تسمى علم كثير بن الصلت إلى أيام عثمان رضي الله عنه. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان القطان قال حدثنا عن سفيان بن عيينة قال عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول حضرت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يا ابن عباس هو صغير، ذلك اليوم ابن عباس صغير يمكن ابو 5 أو 6 سنوات، قال نعم شهدته ولولا صغري ما حضرته، أو لولا مكاني من الرسول ما حضرته. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركز له عنزة وصلى ثم خطب الرجال، ثم لما انتهى ذهب إلى النساء فخطب النساء ووضعهن وذكرهن، فصار وبلال معه، فصارت المرأة تلقي بخشمها وفتختها وقلادتها وخرصها إلى آخره، كما مرنا في الليلة الماضية أنه صدقنا بأن الفتخة الخاتم اللي بالخنصر واللي هنا والقلادة والخرص والشوار كل هذا لقد تصدق به المرأة، ترميه بشرشف بلال غالبه من الذهب الأحمر، غالب هذه الصوغة من الذهب الأحمر. نعم. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جري قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط صوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتقها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهم؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال ابن جري وأخبرني الحسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشفهم حتى أتى النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن فبسط بلال صوبه، ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. يقول البخاري رحمه الله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. باب موعظة النساء لحالهن، يعني يخصهن بالموعظة لحالهن يوم العيد. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أغب بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة. يقول سمعته يقول عطاء سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم عيد الأضحى أو قال يوم عيد الفطر فخطب الناس ووضعهم ووعظهم وذكرهم ثم رجع إلى النساء ووضعهن ووعظهن وذكرهن إلى آخره. قال فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال وبلال باسط ثوبه. قال يتوقع ووعظهن وذكرهن وقرأ الآية إذا ما يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ومهاجرات يبايعنك على لا يشرك بالله شيئا ولا يشركن ولا يزنين ولا يأتين بالبهتان يفترينه بين يديهن ويرجلهن ولا يعصينك في معروف. هل أنتن على هذا أيها النساء؟ فقامت امرأة يقول لم يعرفها بلال قالت نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله. فأمرهن بالصدقة فصارت المرأة تلقي خاتم الفتخة اللي لها فيروزة خضراء تأخذها وتلقيها بثوب بلال تأخذ الخرز وتأخذ السوار وتأخذ القلادة وتلقيها في ثوب بلال بعضها من الذهب الأحمر وبعضها من الفضة لكن الغالب من الذهب الأحمر. هذا فيه الرد على من زعم في كتاب الزفاف أن المرأة لا تجوز أن تلبس ذهب محلق المحلق على المرأة حرام من الذهب. وهذا انظر تلقي الخاتم وتلقي السوار من الذهب الأحمر وتلقي الخرس من الذهب الأحمر على جرشف بلال رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهن بالصدقة. فقلت لعطاء بن أبي رباح هل هذه زكاة؟ قال لا هذا وعظه الرسول صعظهن الرسول هذه صدقة تطوع لا زكاة. ما هي من الزكاة؟ الزكاة ما هي بهذا الشكل. الزكاة ما يجوز تخرج من الخاتم المصوغ ولا السوار المصوغ. الزكاة تخرج نقد أما ذهب ولا فضة أما شيء مصوغ ما تخرج ما يخرج منه الزكاة. الزكاة لازم ما تخرج إلا من الفضة أو الذهب النقدين هذه تخرج الزكاة من هذا. أما المصوغ الشيء اللي صاغه الصائغ من فتخة أو من خاتم أو من سوار أو من شيء هذا ما يخرج زكاة ما يخرج ولا يجزي. لو تخرج في المرأة زكاة ما يجزي زكاة الفطر زكاة الذهب والفضة لابد من الذهب من النقدين من الذهب أو الفضة على أن الحلي لا زكاة فيه لإجماع علماء الإسلام إلا من قل منهم أو شذ ولا لا زكاة فيه. الحلي حلي المرأة اللي تلبسه المرأة لها وتزين به حتى لو زاد حتى لو صار مليون فإنه لا زكاة فيه ما دام تستعمله لها أو لعيالها أو البناتها في أيام الزفاف فلا زكاة فيه. نعم. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشكه. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خطب ثم صلى ثم خطب ثم ذهب يعظ النساء بعد مواضع الرجال. نعم. باب إذا لم يكن لحاج الباب في العيد. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله ألا إحدانا بعث إذا لم يكن لحاج الباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت المعذية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا قالت نعم بأبي وكلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال لتخرج العواتق ذوات القدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيد ويعتذل الحيد المسلى وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيد قالت نعم أليس الحائد تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم يكن لحاج الباب إذا لم يكن للمرأة في جلباب الجلباب الشرشف تضعه على رأسها ثم تغطي صدرها الوجه مكشوف لكن تضع الشرشف على رأسها ثم تأتي بأطراف هنا ثم تستر نفسها كذا شرشف كبير من اللي يلبس النساء بعض النساء الإيرانيات اليوم تلبس على رأسها ثم تدنيها على رقبتها ثم تصلي التكبير، فهو وسيع. لو أراد أن تضم واحدة المرأة من هنا وتضم واحدة من هنا كبير الكرشف كبير وعريض. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة قال حدثنا أيوب عن حفصة بن سيرين عن قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد يعني البنات الصغار والبنات المماليك نمنع الجواري أن يخرجن أيام العيد. يقول فقدمت علينا ابن سيبة بنت المكعب ابن سيبة بنت كعب الأسلمية رضي الله عنها نسيبة بنت كعب الأسلمية هم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية فحدثت فقالت نعم فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. فجاءتنا امرأة وقالت أن زوج أختها غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12 غزوة منها 6 هي معه منها 6 امرأته معه فكانت أختها معه في 6 غزوات وكانت أختها معه في 6 غزوات مع زوجها. فيقول إن نداوي الجرحى ونداوي الكلمة ونعرض العطشة لا ما تكلم المرأة إذا احتاج إليها في الحروب تخرج تحارب مع الرجال لأن قد يحتاج إليها تسكي الناس ويحملنا المريض أحملنه والجريح أحملنه بعدنه عن المعركة ويسكينه ماء ويعطينه مثلا بعض الأدوية ويحمل ما نشغل نساء يحارب مع الرسول عليه الصلاة والسلام منها عائشة ومنهم أم سليم ومنهم فلانه وفلانة. يقول شيء كأني أرى حجولهن تلمع تتضارب يقول كأني أرى خلاخلهن تتضارب على سيقانهن من الجري يجرين يحملنا هذا يحملنا هذا يعطينا هذا ماء يعطينا هذا يحملنا هذا يبعدنا عن المعركة وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فالنساء لا بأس بأن تخرجوا مع الرجال وتعين الرجال على الحرب إن كانت تعرف تحارب وإلا تعتى تحمل المرضى وتسكي العطشة وتعمل ما يعمل النساء في المرضى. فالشاهد يقول أنها غزت 6 غزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت نعم. قالت يا رسول الله ألا أهدانا بأس إذا لم يكن لحاج الباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبته. فسألت الرسول يا رسول الله إذا لم يكن لحاج الباب ما عندها شرشف ما عندها فلوس تشرشف أو ما عندها شرشف تشتري قالت تلبسها وتلبسها أختها جلبابها أختها في الله تلبسها من جلبابها يعني تسترها بالجلباب تجي الثنتين والثلاث يكفيهن الجلباب لأن الجلباب وسيع الجلباب شرشف كبير يقصد 3 هذه بالوسط وهذه هنا وهذه هنا ثم يضمون طرفه يسترهن جميعا وتلبسها صاحبتها من جلبابها. نعم. قالت فسألت أسمعت في كذا قالت نعم بأبي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم سئلت كان يخرج المخدرات الحيض والمخدرات وغيرها قالت نعم بأبي وأمي وكانت لا تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فدته بأبيها وأمها عليه الصلاة والسلام. نعم نسبيه بآبائنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام. باب اعتذال الحيض المصلى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذلن مصلاهم. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب اعتذال الحيض المصلى. باب اعتذال الحيض المصلى. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن ابن عون عبد الله قال عن محمد بن سيرين عن قالت أم عطية عن أم عطية يعني بنت كعب نسيبة بنت كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والمخدرات والمغيبات يعني الذي مستورات في البيوت نخرجها معنا ونخرج الحيض. فسئلت كيف نخرج الحيض إلى مسجد العيد قالت ليست تحضر عرفات وهي حائض تحضر منها وهي حائض ليست تفعل هذا إلا أنها لا تقوم بالبيت بس ولا كل الأمانات تفعلها. وكذلك العيد الحيض تحضر دعوة المسلمين تحضر الخير ودعوة المسلمين وكذلك المغيبات من النساء والمخدرات من النساء وكذلك يحضرنا الخير ودعوة المسلمين، لأن العيد مجتمع إنساني نساء ورجال يجتمعون ويخطب الإمام ويدعو والناس يؤمنون على دعائه، فربما قبل الدعاء، قبل من الناس وقبل من الناس، وغفر للمسيئين مع المسيئين، المسيئين غفر لهم مع المحسنين، المحسنين صار المسيئين معهم وغفر لهم، مثل يوم عرفة يغفر الله تعالى وتقدس للمسيئين بجانب المحسنين. نعم. قالت فعم الحية فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. يقول الحية يعتزلن المصلى قليلا، يعني ابعدن قليلا، وأما البقية فهم وراء الرجال، بالضبط النساء وراء الرجال كلها. نعم. باب النحر والضبه بالمصلى يوم النحر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. يقول البخاري رحمه الله باب الذبح أو النحر في المصلى، يعني في مصلى العيد إن شاء أو في مصلى هو اللي يصلي فيه الفريضة يصلي فيها النافلة. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التميسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا كثير بن فرقد، كثير بن فرقد قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحر أو يذبح، يعني أضاحيه، يذبح أضاحيه عليه الصلاة والسلام في المصلى اللي يصلي فيه من بيته، يعني حوش في بيته يذبح فيه، أو أنه يخرج للمصلى يذبحها في مصلى العيد، جائز هذا، يذبح في الذبيحة أو ينحر الإبل، إذا كان يريد أن ينحر إبل نحرها في المصلى، انحرها واقفة معقولة اليد اليسرى، اليد اليسرى معقولة، والثلاث مفتوحة، ثم ينحرها مع لبتها بالحربة، اطعنها بالحربة، فإذا وجبت طاحت صلخوها، والغنم كذلك تذبح وهي مقطوعة على جنبها الأيسر، فتذبح مع الهواء، الهواء اللي بين الرقبة والرأس، تذبحها ثم تخليها الإنسان تتنفس شوية وتموت وتنتهي موتها ثم تسلخها، لا تسلخها وهي حية، إن كانت حية ما تسلخها، ولا يجوز يسلخها إنسان وهي حية، لازم أن تموت نهائيا، تضرب رجلها بالسكين فإذا لم تتحرك معناها أنها ماتت ثم تسلخها الإنسان. فالشاهد عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، وللمسلمين يفعل هذا، المسلم إذا صلى الناس الأضحى وانتهوا من صلاة الأضحى له أن يذبح في بيته، إن بغيت في بيتك وإن بغيت في غير بيتك أنت حر الإنسان، تذبح ضحاياك إذا كنت مشتري ضحايا ومن غنم لك أن تذبح ضحاياك بشرط أن يصلي الناس، خلاص تنتهي الصلاة، صلاة الأضحى تنتهي كلها، خطبتها وصلاتها تنتهي نهائيا، ولا عاد يبقى أحد، حينئذ تذبح ضحاياك الإنسان. نعم. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشامي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جبعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك. يقول البخاري رحمه الله باب كلام الإمام والناس. انظر الفقه من البخاري رحمه. انظر الفقه رحمه الله من البخاري. يقول باب كلام الناس الإمام. باب كلام الناس الإمام. يعني الباب يعطينا فقه أن هانئ بن نيار كلم الرسول وهو يخطب عليه الصلاة والسلام يوم العيد. معناه أن الرجل إذا كان له حاجة إلى الإمام يسأل، أنا مثلا محتاج إلى مسألة فقهية أسأل الإمام، يا فلان ما كذا وكذا، وش الحكم في كذا وكذا يا فلان. الإمام إن كان يعلم شيء يقول المسألة كذا وكذا، ثم يدري يقول الله أعلم، يعني ما يضره أنه يقول الله أعلم أو يفتي الإنسان، كل واحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن عامر الشعبي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ثم كان يخطب واقفا ويقول ايها الناس من ذبح الذبيحه قبل ان يصلي فهي ذات لحم ومن صلى معنا وذبح ذبيحته بعد الصلاه فهي نسك فقام الباء فقام قانئ بن نيار خال البراء بن عازب قال يا رسول الله ان كان عندي شاة وكانت سمينه وكنت في حاجه للحم فذبحتها واكلت منها انا واهلي وتصدقت على جيراني لان الناس في حاجه للحم قال هذه لا شاة لحم هذه شاة لحم ليست صدقه ولا تجزيك ضحيه قال عندي اي شاة عناق احسن منها احسن من شاتين من اللي ذبحت فتجزي عني قال نعم تكفي عنك ولا تكفى عن أحد بعدك يعني خاصة بك يا هاني خاصة بك لا تجزي لأحد من أمة محمد هذه لك أنت خاصة يعني هذه الشاة لا تجزي إلا عنك أنت وحدك. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد حدثنا حامد بن عمر حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب الاستختياني قال حدثنا محمد بن سيرين قال أن أنس بن مالك قال إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر ثم صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك وعظ الناس فقال أيها الناس من ذبح ذبيحته من صلى معنا وذبح ذبيحته بعد الصلاة فهي نسك مقبولة ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم فقام البراء فقام هانئ أبو بردة الهانئ بن نيار خال البراء بن عازب وقال يا رسول الله إني كنت رأيت في الجيران خصاصة وجوع وعندي غنمة كبيرة فذبحتها وقبلت منها وأعطيت جيراني منها ليأكلوا ويفال تجزي عني قال لا ما تجزي عنك هذه من شاة لحم قال قال عندي أنا عناق يعني العنز عند لكنها ما هي ما تمت العنز إذا ما تمت سنة ما تجزي هل تجزي عني أم 6 شهور عنز لها 6 أو 7 شهور أو 8 شهور قال تجزي عني قال تجزي ولا تجزي عنك أنت ولا تجزي عن أحد بعدك العناق هذه التي ما تمت سنة ما تجزي عن أحد بعدك معه. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. يقول البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال عن الأسود بن يزيد قال عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال أيها الناس قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فإنها تجزي إن شاء الله فقام هانئ بن نيار قال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي قال هل تلك لحم قال عندي عناق هل تجزيني قال نعم ولا تجزي أنا حد بعدك. نعم. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليه بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليه عن أبي هريرة وحديث جابر أصح. يقول البخاري رحمه الله باب مخالفة الطريق إذا ذهبت إلى العيد الإنسان أو الحرم الآن جئت من بيتك الإنسان تأتي من الشارع هذا ثم تطلع من الشارع الثاني هناك ليش؟ لأجل هذا يشهد لك وهذا يشهد لك فمخالفة الطريق من السنة إلى يوم القيامة سنة أن تخالف الشارع الإنسان تأتي من الشارع هذا إلى الحرم ثم تأتي تطلع من الشارع الثاني من الحرم ليشهد لك الشارع هذا ويشهد لك الشارع هذا وتصلي عليك ملائكة الشارع هذا وتصلي عليك ملائكة الشارع هذا هذا كيوم العيد. يقول رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو تميلة قال فليح بن سليمان قال عن سعيد بن الحارث قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان يوم عيد خالف الطريق يعني يخرج من طريق ويدخل من طريق آخر يخرج من هذا الطريق ويدخل من الطريق الثاني ليشهد له الشارع هذا والشارع هذا وتصلي الملائكة هنا وتصلي عليها الملائكة الثانية نعم تابعه يونس بن محمد عن فليح عن أبي هريرة يقول البخاري تابعه يونس بن محمد عن فليح يعني أبو تميلة تابعه يونس بن محمد نعم باب إذا فاتح العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال إكرمة أهل السوادي يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين يقول البخاري رحمه الله باب فوات العيد إذا فاته العيد يصلي ركعتين يعني خرج يريد العيد لكن صلى والناس انتهوا مقابلين وجايين يصلي ركعتين وكذلك النساء إذا فاتها وأهل القرى وإذا كان عندك جماعة الإنسان يوم العيد في بيتك الضيوف واجتمعوا وسمعت العيد أنه فاتك صلي العيد بهم أنت يا الإنسان إذا كانوا كما أنت كثير إذا كانوا مجموعة كثيرة تصلي العيد بهم كما كصفة صلاة العيد لكن هذا ما يعرف اليوم هذا العمل ما يعرف أني أصلي العيد في بيتي أنا وضيوفي يصلي العيد ونخطب ونصلي ما يعرف هذا اليوم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام يعني هذا اليوم عيدنا أهل الإسلام ما للإسلام إلا عيدين الإسلام ما لهم إلا عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وغيره ما في أعياد الجاهلية كثير لكن الإسلام ما في إلا عيد الأضحى وعيد الفطر بس هذه عودنا نعم وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر أمر أنس بن مالك مولاه بالزاوية في العراق يقول أمرهم وجمع الناس وصلى بهم صلاة العيد يعني يوم رأوا أن الإمام خرص من الصلاة صلوهم العيد نعم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما وقال عكرمة أهل السواد يعني سواد العراق اللي بعيدهم أو اللي سواد القرية من اللي من وراها جاي ساكنين من وراها أو خيام أو بوادي من وراها يجتمعون مع أهل القرية ويصلون العيد سواء جميعا نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فذجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت أيام منى يعني في المدينة ما حجوا الرسول ما حج إلا حجة واحدة بس لكن أيام منى معروفة عندهم يعني لها أيام الأضحى وأيام ثلاثة أيام التشريق الذي بعد عرفات هذا كلها في منى في مكة في المدينة لكن تقول أيام التشريق لأنهم في المدينة وأيام التشريق يعرفونها الناس تقول فحنا في أيام عيد وعندي جاريتين تغنياني فيما حصل الوعاد كما مرنا في الليلة الماضية يقول دخل أبو بكر فنهرهن فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعهما فإنها أيام عيد وهذا أيام عيدنا عائشة تقول الناس في منى الناس الحجاج في منى هم بالمدينة لكن أيام التشريق معروفة معدودة الشاهد أنه تغني في أيام من أيام التشريق يغنين في المدينة في بيت عائشة رضي الله عنها. يقول وكانت تنظر الحبشة يلعبون فنهرهم واحد ما أدري أبو بكر أو غيره فقال أمنا بني أرفدة أمنا بني أرفدة عن الحبشة رضي الله عنه العبوا ما عليكم من أحد. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال عبد المعلى سمعت صعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. قال رحمه الله حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة قبل العيد وبعدها. قبل العيد يعني لا صلاة قبل العيد ولا صلاة بعد العيد، إنما هي صلاة العيد فقط ركعتين تصليها فقط. يقول البخاري وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. يقول أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس يقول أنه كره الصلاة قبل العيد وبعدها، لأن الصلاة بمسجد العيد ما يسمى مسجد وليس له تحية ولا يجوز الاعتكاف فيه ويجوز الحائض فيه، معناه ما هو صلاة ما هو مصلى، لكنه سمي مسجدا أو سمي مصلى لأن الناس يصلون فيه العيد، ولا ليس هو مصلى كما ينبغي ولا مسجد كما ينبغي فليس له تحية. فالشاهد أنه ما يصلى قبل العيد ولا بعدها، فالرسول ما صلى قبل العيد ولا بعدها عليه الصلاة والسلام، إنما خرج إلى المصلى ثم صلى ثم خطب ولا صلى لا قبلها ولا بعدها. يقول ابن عباس كانوا يكرهون الصلاة قبلها وبعدها العيد، ما احتاج تصلي تقول أنا تتعمق وتتكلف تقول بصلي أنا هذا مسجد يبون صلي الناس وأنا بصلي ركعتين مدام طلعت الشمس قبل صلاة، نقول لك لا ممنوع الصلاة قبل العيد ممنوع وبعد العيد ممنوع، لا تصلي شيء تصير مبتدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، مهما تعمل من العبادات ما هي على أمر الرسول ولا على سنة الرسول فهي مردودة عليك الإنسان. قال حدثنا أبو الوليد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر إلى المصلى فصلى ركعتين فلم يصلي قبلها ولا صلى بعدها، يعني ليس لها صلاة لا قبل ولا بعد. وكذلك الجمعة ليس لها صلاة معينة، لكن تصلي ما تشاء الإنسان، إذا دخلت المسجد لك أن تصلي ما تشاء، ولا ليس لها صلاة مفروضة مثل الظهر ومثل المغرب ومثل العشاء ومثل الفجر، ما لها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وأن في أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. يقول البخاري رحمه الله انتقل رحمه الله إلى أحكام الوتر، أحكام قيام الليل، فتصلي ليل الإنسان بالليل، لك تهجد بينك وبين ربك في الليل في بيتك الإنسان، ولك وتر لك ذلك أي ساعة تشاء وأي ساعة يريد الله أن يوقظك، لأنك استيقظت تقول الحمد لله الذي أيقظني والحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، الحمد لله الذي من علي بالقيام ورآني لذلك أهلا للقيام أهلا. فإذا كان لك عادة الإنسان معتاد عادة في الليل فإنك تصلي مثنى مثنى، ثم إذا انتهيت تصلي ركعة واحدة توتر لك ما سبق، توتر لك واحدة ركعة توتر لك الإنسان ما سبق، وأنت حر تصليها بعد العشاء تصليها في وسط الليل تصليها آخر الليل أنت حر، لكن أفضل الأوقات أن تنتظر إلى نزول الرب تعالى وتقدس آخر الليل، ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تعالى وتقدس، ومثل الليلة هذه الليالي هذه الساعة واحدة ونص تقريبا، الساعة واحدة ونص إلى طلوع الفجر، هذا ثلث الليل الآخر، نزول الرب إلى السماء الدنيا. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هم من داع فأستجيب له؟ يدعي ربك تعالى العالم، أمم الأرض النائمة يدعيهم رب العالمين، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي أمم الأرض يا عبادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هم من داع فأستجيب له؟ كل هذا وأنت تصلي الإنسان وتدعو ربك وربك يغفر لك، تدعيه يغفر، تسأله يعطيك، تستغفر له يغفر لك، خلاص لأنه سأله يقول هذا، قال هذا فهو تعالى وتقدس أحسن القائلين وأصدق الوعد من الناس كلهم من من خلق من الخلق، هو وعده محقق عليه تعالى وتقدس، وعد ربنا محقق تعالى وتقدس، فإذا سألته أعطاك، وإذا استغفرت غفر، وإذا دعوته أجابك تعالى وتقدس آخر الليل الأخير، آخر ثلث الليل الأخير. لكن إن كنت ما تستطيع وتريد أن توتر أول الليل أو وسط الليل فأنت تحرر الإنسان، لكن صلاة الوتر صلاة القيام مثنى مثنى ثم توتر صلاتك بواحدة، انظر كم تصلي، ثلاث تسليمات، أربع تسليمات، خمس تسليمات ثم واحدة. ابن عمر رحمه الله كان يصلي ثم يسلم ثم يكلم الناس بين الركعتين والركعتين، لا بأس بذلك، أنا بدالي حاجة صليت ركعتين ثم بدالي حاجة، وأنا بصلي لكن بدالي حاجة، يا فلان سوي كذا وكذا، يا فلان سوي كذا وكذا، يا علان سوي كذا وكذا، لا بأس بذلك، يعني بين الركعتين والركعتين بعدما تسلم تخاطب أهلك بما تريد، جائز هذا ولا بأس، ولا ينقض، ما ينقض القيام، قيامك هو هو ماشي. نعم. قال حدثنا عبد الله، يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا النافع، النافع عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن عمر، نافع وعبد الله بن دينار لأنه موالي لعبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل فقال مثنى مثنى ثم توتر صلاتك بواحدة، تصلي الإنسان ما شئت من الركعات مثنى مثنى مثنى مثنى ثم توتر الصلاة كلها بواحدة. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاتجعت في عرض وسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال مخرمة بن سليمان، عن مخرمة بن سليمان قال حدثنا عن كريب، عن فليح بن، عن كريب، عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيت عند خالة ميمونة بعدما تزوجها الرسول سنة 7، تزوج ميمونة عليه الصلاة والسلام في مكة هنا وذهب سنة 7 وذهب بها إلى المدينة، فكان عبد الله بن عباس يأمره أبوه العباس أن يبيت عند خالته، يقول ابن عباس فكنت أبيت أنا بعرض المخدة والرسول هنا والميمونة هنا، هذا طول المخدة، الرسول هنا وميمونة هنا وأنا بعرضها، الغلام بعرضها، يقول فيقوم الرسول عليه الصلاة والسلام ينام ما شاء الله أن ينام ثم يقوم آخر الليل ثم يتوضأ من شنة عنده ثم يصلي يكبر، يقول فأقوم أنا وأتوضأ ثم أجلس عن يساره فأخذ يفتل أذني ويجرني من بيده اليمنى حتى أوقفني عن يمينه، يقول فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم هذه؟ هذه 10 ركعات ثم صلى الوتر واحد أوتر 3 مرات أوتر ب3 ثم نام حتى نفق وجاءه وجهه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فصلى ركعتين بعد ما أتاه بلال وذهب وصلى بالناس. فالشاهد أحيانا يؤتي ب 13 يصلي 13 وأحيانا يصلي 11. وورد أنه صلى 11 ركعة يعني خمس وحدة، وورد أنه صلى 5 و3 صلى 5 و3. ورد عن ابن عباس وعائشة أنه صلى 13 ركعة، وورد أنه صلى 11 ركعة. كل واحد منهما تصلي الإنسان على كيفه، تصلي 5 تسليمات، تصلي 2 تسليمات، تصلي 4 تسليمات، تصلي ما تريد الإنسان، أنت حر في بيتك تصلي ما تشاء، ثم بعد ذلك أوتر بواحدة، ثم بعد ذلك أوتر بواحدة ويقبل الله تعالى ولك الإنسان. وأفضل ما قلت لكم أنه نزول الرب تعالى وتقدس آخر الليل هو الأفضل، لكن أنت حر في وترك أي وقت توتر فأنت توتر الإنسان والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.